قد فاز فوزا عظيما وما ينزل

بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا يعملوا ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء طيبة ورب غفور.